تأتي كذا. ولهذا بعض أئمة الدعوة في أجيبتهم كره أن يقال هذا هبوب الثريا عندما تهب الرياح الصيف، وكانت العامة تقول هذا هبوب الثريا، هذا هبوب الجوجة. بعض أئمة الدعوة كره هذا، قال وإن كان الإنسان لا يعتقد أن الثريا هي التي أوجدت الهبوب بل هو بيد الله، لكن لا ينبغي إضافته إلى الثريا ولا إلى الجوزة بأن يقال هذا هبوب الثريا أو الجوزة أو ما أشبه ذلك. كل ذلك سلامة للتوحيد وحماية للعقيدة، وإن كان الإنسان لا يقصد ذلك يعرف أن الأمور كلها بيد الله. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، ويكتب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يومك يوم كذا وكذا. يعني أن الكاهن يستدل على باطله، تقول الناس فلان هذا الكاهن صادق، ألم يقل لنا يوم كذا ينزل المطر ونزل؟ إذن قوله أن يولد عظيم هذا صحيح، أو أن الزروع تموت هذا صحيح، لأنه سبق أن أخبرنا بأن يموت عظيم وقد حسن، وقد أخبرنا بأنه تجري الأنهار والأودية من السيول وقد وقع. ثم هذا يقع الذي الكلمة الحق، لكن يزيد معها 100 كذبة فتروج ويصدقون تلك المئة بسبب تلك الواحدة التي استرقها أولياؤه من السماء، فيقال يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. والله سبحانه وتعالى يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إلى آخر الآية، والله أعلم. قال بعض الجوابين يعني أن المطر هذا أصل البخار يصعد من تكثف في الجو ينزل، أي هذا أسهل، يعني هذا من جملة الأسباب التي أوجدها الله، لا أن البخار من البحر الذي أوجده، هذا حتى الشيخ غير الدين ذكره شيخ. يعني أن الله سبحانه وبحمده يوجد المطر بسبب هذا، كما أنه يوجد الولد من بسبب جماع الرجل لامرأته ويتكون، فهذا أصل مادته، فمثل هذا يعني أن الشيخ غير الدين بحث هذا الموضوع وذكر أسبابه، لكن الذي أوجد السبب وكونه هو الله سبحانه وتعالى. كم؟ في المجموعة العرشية، أذكرنا مرة المجموعة العرشية اللي طبعها قضاة الحكومة اللي جالسة على العرشية بس إليه. تقول التنجيم الباطل، كل شيء تنجيم. نعم. تقول التنجيم الباطل هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. لا ما في حق، كلها نقول كلها التنجيم الباطل، وصف للتنجيم بجميع بأنه باطل. ما دي أنه ينقسم إلى قسمين. مثل ما نقول الكذب الباطل، ومثل ما نقول الإلحاد الباطل، مهم اللازم الإلحاد الباطل أنه ياكل الحاد من شيء والحاد من شيء، لا هذا وصف للإلحاد بأنه باطل. نعم. ذكر ابن القيم في أحجار السعادة أن السحاب يتكون من أمور من جملتها الدخان الذي يخرج من المطبخ، ما مدى صحة هذه العبارة ومطابقتها للنصوص؟ المطرح؟ نعم. ما لأن أذكر أن يتكون بإذن الله من الجبال ويتكون من البحار. يتكون من البحار من بخار تأتي الشمس فتسطع في البحر، فيتكون إذا الله أراد يتكون من بخار بسبب مقابلة الشمس له، ثم يصعد، ثم يرسل الله الرياح فيجمد، ثم يرسل الرياح أيضا فتلقحه، ثم يرسل الرياح فتسيره إلى حيث شاء الله، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. هذا الذي نعلكم في كلام الشيخ الدين مقيم. أما من المطر كون من دخان المطبخ ما أذكر، ما أذكر أنا هذا. شيخ نعم، عرفت الخسوف، هل يعني الخسوف هذا قرر العلماء قالوا يمكن معرفته والوصول إليه بالحساب، لكن لا ينبغي أن يصدق ولا يكذب. هذا رأي الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وإلا يقول يمكن معرفته مثل ما أن الآن نعرف متى ينتهي طول الليل إذا جاء برج الجدي، نعرف أن هو نهاية طول الليل ونهاية قصر النهار، وإذا جاء برج الحمل نعرف أنه تساوي الليل والنهار، وإذا جاء برج السرطان بلغ الليل نهاية القصر وبلغ النهار نهاية الطول، ثم يأخذ الليل بزيادة حتى يأتي برج الميزان فيتساويا ويعتدلا، ثم يأخذ النهار في النقص والليل في الزيادة بعد برج الجدي، يعني برج العقرب وبرج القوس وبرج الجدي، فينتهي طول الليل ثم يأخذ الليل في النقص والنهار في الزيادة. برج الجدي يعني حوالي ثلاثة من برج الجدي هذا أيام، ثم بعد برج الدلو ثم برج الحوت، فيه يطول الليل ويقصر نهار، ثم إذا جاء برج الجمل تساوي. مثل ما عن هذا يعرف يقول ابن تيمية يمكن معرفة الكتب وكتب الحساب، لكنه لا يصدق ولا يكذب لأنهم مخطئون كثيرا، فيجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل، لا نصدقها ولا نكذبها، لأن إن كذبناها يحتمل أن نكذب صدقا، وإن صدقناها يحتمل أن نكون قد صدقنا كذبا، وهو يمكن إدراك بالحساب، إلا أنهم إذا أخبرونا لا نصدقهم ولا نكذبهم، بل نجعل خبرهم كأخبار بني إسرائيل. هذا هو رأي الشيخ تقي الدين بن تيمية وابن القيم. يقولون يا شيخ ان الصواعق والرعد هذا كل نتيجه تقاوم الموجات السابقه والموجات المدامه من السحاب وغير ذلك. يقولون العصيمي وقال سبق ما قلنا مثل القزويني، انا اذكر قرانا، يقول القزويني ان باحتكاك السحاب انه يحدث كذا، هذا ما اعرف عنه من الناحيه الشرعيه، بل اللي نعرف عن الرعد والبرق من الناحيه الشرعيه هو ما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيرته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء إلى آخر الآية. أما هذه الأشياء نعم. ما ورد حديث موسى يقول أن الرعد ونتيجة صوت ملك يزج السحاب بعضه؟ لا، جاء في بعض الأحاديث يجدر، جاء في بعض الأحاديث. هذا مكذب لقول من عبارة عن مجسد من المجبر. نعم. ما كان هذا القول؟ لا صح. يا صح. إلا يا صح. نعم. ما حكم قراءة الصفحة؟ إيش؟ ما حكم قراءة الصفحة التي فيها البروج هذه؟ وما حكم كتابتها؟ الصفحة؟ في بعض المجلات تجد صفحة مكتوبها حظك على الأسبوع فيها البروج الجدي والتلاوم. هذا خطأ على كل حال، ما ينبغي قراءتها. هذا من العناء، ولا ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يؤثر على عقيدته، مع أن كل حج وظن وتخمينات، ومثل ما كان في كتب الطب مثل تسهيل ليل المنافع، ومثل داود الأنطاكي تذكرته كتب عليها بعض لما قرأ: اقرأ تفرح، جرب تحزن. ما في شيء إلا حسوفة أبنى لا جالس كتوش جاب لك الدنيا كلها، لكن لو جابت ما نجينا بس. وهالمجلات وهال يكتبون جذب حظك أو كلها أمور باطلة لا أصل لها. في بعض الكتاب أذكر اعرف حظك، كيف تعرف حظك؟ من كتبها الخزابة؟ لا اللي كتبها يعتقد صحتها. إيش؟ إذا قرأها وهو يعتقد صحتها وحكم كاتبها إذا كان يعتقد صحتها. هذا خطأ على كل حال. يدخل عليه بين العالم الغيب يدعي علم الغيب. ما أدري يعني، ما نستطيع عشان يدعي علم الغيب يكون كفر. كذلك يا شيخ يكون كفر على كل حال. يعني إذا ثبت عندنا أنه يدعي علم الغيب كل لا يعلم يكذب بحول كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هنا أحد يعلم ما في غد؟ ما أدري. يقولون أنهم يعلمون ما في الأرحام سواء ذكر أو غير علمية يعني. ما حكم هذا بالشرع؟ لا أظن هذا الدعوة يقولون هم بدأوا أنهم يعرفون ذكورية من أنوثيته وأشاعوا هذا، لكن بعد البحث ما استطاعوا، ما أظن. نعم ابن كثير أشار إلى شيء من هذا في مسألة ذكورية الجنين من أنوثيته، وكذلك بعض المفسرين ذكر شيء من هذا، لا للأصليين ولا من سبقهم كالحرب التي ذكر أشياء منها، لكن ما إنهم توصلوا إلى شيء من هذا ولا نسمع عنهم أدركوا، ولكن بعد سؤال الأطباء يا ما هي إلا دعاوي ما حتى الآن ما استطاع. نعم. تذكر قزويني عالم اسمه من القزويني، لك الكتاب اسمه عجائب المخلوقات، وعجائب المخلوقات هذا تكلم فيه على أبحار طويلة عريضة، تكلم على الأرض وعلى المعادن، وتكلم على يقول انه يوجد حجر يسمى حجر الكهرباء، وهو انك اذا دبعت برجلك هنا وهناك حجر بعيد ان هذاك يتحرك بتحرك اللي دبعت برجلك وان لم يكن بينهما واسطة ولا شيء يسمى حجر الكهرباء، وهذا اذا كان صحيح فالكهرباء موجود. اي قرن؟ نعم اي قرن من هو؟ اظن في السابع بعد 600 بعد 600 اظن موجود سنة 600 و تقريبا في رقم السابع موجود في مدرس موجود مطلوب. نعم في مدرس يرى عن قوانين نيوتن الفيزيائية وفي مدرس يرى عن قوانين نيوتن الفيزيائية يدرس في التوجيهي أن أفضل ما قدم البشرية من هو؟ هذا المدرس يرى أن نيوتن هذا هو أفضل ما قدم البشرية وقدم ذا أكبر من أي شخص قدم البشرية. وش قول نيوتن الفيزيائية وش الوجيه معناته؟ قدم يرى أن هذه قدر يقدم على بعثة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبح والله وشو معنى اللي ذكرت انا ما سمعت ولا قرأت عن شيء، هذا اول مره نسمع هذا مدرس موجود، لكن وشو بس هذا ايش الحركه ايش؟ قوانين حرفه قوانين كذا فيزياء طبيعي طبعا الفيزياء والكيمياء طبعا شيء من كتب موجوده، لكن هذه اشرت اليه ما قوانين نيوتن تسمى وش الجاذبيه حتى الجاذبيه خلنا فيها شيء قرنا بالنسبة للجاذبية وبالنسبة أيضا إلى خواص الأحجار وبالنسبة إلى معاملة فلاسفة المسلمين ما بذلوا في الصعود إلى سطح القمر كلها قرنا سابق يعني مو من جديد، لكن هل تقول لأننا نقرأ كتب الأصلية كبير الأشياء كلها وإن كان يقرأ عميقة لكننا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى إلى هذه العلوم الشعشعة الضحلة التي لا طائل تحتها لا هو مستفيد في دينه ولا مستفيد في ماله وفي دنياه ولا مستفيد في آخرته، ما هي إلا مجرد آراء يضعونها ثم يصوفونها بعبارات جذابة لكن معنى تلك العبارة لا حقيقة لها. إذ يأتينا بمثل هذا أنا أرى أن خذلان من الله هذا الأب الذي ابتلي بمثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يثبت ما لا يعنيك فما ظنك اشتغالك فيما لا ينفعك. قال الحسن من علامة إعراض الله عن الأب أن يشغله فيما لا يعنيه، فلا شك أن من علامات إعراض الله عن الأب أن يشغل في هذه العلوم التي تشغل عن العلوم الدينية، وتلك العلوم لا هي علوم دنيوية صناعة ينفع بها المجتمع ولا علوم دينية توصله وتقربه إلى الله وتصلح آخرته، ولا علوم دنيوية